بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الرابع من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يقوله الصائم إذا شتمه أحد، والدعاء عند إتيان الزوجة، ودعاء الغضب، وذكر الرجوع من السفر، وكيف يرد السلام على الكافر إذا سلم، والدعاء عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار، وما يقول المسلم إذا مدح المسلم، وما يقال عند الفزع، وفضل التسبيح والتحميد والتهليل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس ما يقول الصائم إذا سابه أحد، أي إذا شتمه أحد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. معنى قوله جنة أي وقاية وحماية وستر، ومعنى قوله فلا يرفث أي لا يقل الكلام الفاحش، ومعنى قوله ولا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح ونحوه، ومعنى قوله لخلوف أي تغير رائحة فم الصائم من أثر الصيام. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، الصيام يقي عذاب النار في الآخرة والمعاصي في الدنيا. الثانية، استحباب قول الصائم إني صائم إذا سبه أحد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس، الدعاء قبل إتيان الزوجة، أي عند جماع الزوجة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. معنى قوله أتى أهله أي إذا أراد أن يجامع زوجته، ومعنى قوله جنبنا أي اصرف عنا، ومعنى قوله لم يضره أي لم يضره الشيطان أبدا في بدنه وفي غيره. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في جميع الأمور الدنيوية والدينية. الثانية، استحباب الذكر الوارد عند الجماع. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع، دعاء الغضب. في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان، فقال: وهل بي جنون؟ معنى قوله يستبان أي يتعايبان، ومعنى قوله انتفخت أوداجه، الودج هو عرق في العنق، ومعنى قوله أعوذ أي أعتصم به. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، يستحب لمن غضب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان. الثانية، التحذير من الغضب لأنه جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامن، ذكر الرجوع من السفر. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. معنى قوله قفل أي رجع، ومعنى قوله على كل شرف أي على كل مكان مرتفع، ومعنى قوله آيبون أي راجعون إلى الله تعالى، ومعنى قوله نصر عبده أي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، استحباب التكبير عند صعود أي شيء مرتفع كالسلم والمصعد الكهربائي والطائرة ونحو هذا. الثانية، ينبغي للعبد أن يستصغر نفسه أمام كبرياء الله، ومهما على الإنسان فإن الله أكبر منه. الثالثة، غالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ثناء على الله عز وجل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع، كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ومعنى قوله سلم أي ألقوا عليكم السلام، ومعنى قوله أهل الكتاب أي اليهود والنصارى. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، حرمة السلام على اليهود والنصارى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تبدأوهم بالسلام، أي لا تبدأوا الكفار بالسلام. الثانية، بيان ما نقوله لليهود والنصارى إذا سلموا علينا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: العاشر، الدعاء عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار، أي ماذا تقول أيها المسلم وأيتها المسلمة عندما تسمع صياح الديك أو نهيق الحمار. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. ومعنى قوله نهيق الحمار أي صوت الحمار. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، استحباب الدعاء عند سماع صياح الديكة. الثانية، من أوقات استجابة الدعاء عند سماع صياح الديك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحادي عشر، ما يقول المسلم إذا مدح المسلم، أي ما الذي ينبغي أن تقوله إذا أردت أن تمدح أخاك المسلم. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. قالها صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. ومعنى قوله أثنى أي مدح، ومعنى قوله ويلك هذه الكلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها، كقولهم لا أم لك. ومعنى قوله أحسب أي أظن، ومعنى قوله أذكي أي أقطع بعدالته. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى كراهة أن يمدح المسلم أخاه في وجهه لما قد يصيبه من العجب فيهلك. الثانية: من اضطر إلى مدح أخيه فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه يستحق ذلك المدح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني عشر ما يقال عند الفزع. في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق صلى الله عليه وسلم بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومعنى قولها فزع أي متغير اللون، ومعنى قوله ردم أي سد، ومعنى قوله إذا كثر الخبث أي إذا كثرت المعاصي والذنوب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى إذا كثرت المعاصي فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. الثانية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الاستطاعة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالثة عشر فضل التسبيح والتحميد والتهليل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومعنى قوله سبحان الله أي المنزه عن كل عيب ونقص، ومعنى قوله وبحمده أي بكمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله حطت أي محيت، ومعنى قوله خطاياه أي معاصيه، ومعنى قوله زبد البحر أي رغوة البحر، وهذا تمثيل بالكثرة. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الإكثار من سبحان الله وبحمده لأنها سبب من أسباب مغفرة الذنوب. الثانية الله عز وجل منزه عن كل نقص ومتصف بكل كمال. أسئلة الدرس: السؤال الأول اشرح حديث دعاء الغضب. السؤال الثاني اذكر فائدتين من حديث الرجوع من السفر. السؤال الثالث ما فضل التسبيح والتحميد. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.